بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الأمثلة على الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمثال 14 القول بأن آدم عليه الصلاة والسلام حين أخرج من الجنة دعا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم الذي وجده مكتوبا في الجنة أن يغفر له فغفر له. انظروا كل هذا اعتمادا على أحاديث موضوعة تأتي هذه الاعتقادات الفاسدة. فقالوا إن آدم رأى في الجنة مكتوب هذا فتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له فغفر الله له. ماذا يريدها أصحاب هذا القول؟ يريدون أن يثبتوا للناس أن التوسل بجاه فلان وجاه فلان جائز، وهذا غير صحيح، والتوسل بجاه فلان أو جاه فلان لا يجوز، وسيأتينا هذا إن شاء الله في دروس التوسل. فالقول بأن آدم عندما أخرج من الجنة دعا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم قول ليس عليه دليل، وقول باطل ناتج ومبني على أخبار باطلة موضوعة. ومن مثل هذه التوسلات كما جاء في في فتوى للجنة الدائمة، مثلها قول ما جاء في كتاب الفجر المنير للفاكهاني. انظروا ماذا يقول، هذه في قصيدته، هذا قال: من نور رب العرش كون نوره، والناس في خلق التراب سواء، وبه توسل آدم من ذنبه وتشفعت بمقامه حواء، وبه توسل نوح في طوفانه وأجيب حين طغى عليه الماء، وبه دعا إدريس فارتفعت له عند الإجابة رتبة علياء، وبه استجيب دعاء أيوب وقد أودى به عند المصاب بلاء، وبه نجا من بطن حوت يونس لما دعا وتجلت الظلماء، إلى آخر تلك القصيدة التي تعج بالغلو. يعني يقول في هذا القصيدة أنه آدم توسل من ذنبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحواء تشفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونوح توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإدريس وأيوب ويونس عندما كان في بطن الحوت يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله باطل وليس عليه دليل ولا أثارة من علم ولا يجوز اعتقاد مثل هذا. يونس عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ وأنه نادى في الظلمات، ماذا قال في الظلمات؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أنبياء يدعون الله مباشرة، ما يتوسلون بأحد، يتوسلون بعملهم الصالح، قال: لا إله إلا أنت، هذا توحيد، توسل بتوحيده لله سبحانه وتعالى واعترافه اعترافه على نفسه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد الله وقدس الله ومجده فاستجاب الله له، قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أما الاعتماد على مثل هذه الكتب التي هي تعتمد على الأحاديث الموضوعة والباطلة فهذا لا يجوز. المثال 15 من أمثلة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم: الوقوف والدعاء عند زيارة قبره والإكثار من الزيارة بعد كل صلاة. فلسنا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابته رضوان الله عليهم، فلم يكونوا يفعلوا ذلك. يعني بعض الناس إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء للمدينة فتراه يتغير إذا وصل عند القبر، يعني يقف ويدعو ويخضع ويتذلل، ويعني تصيبه حالة لا يعلمها إلا الله، ويقف متجها للقبر حانيا رأسه مغمضا عينيه جاعلا يديه على صدره كما يفعل في الصلاة، بل هو أشد خشوعا من وقوفه بين يدي الله. وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، أنه يدعوه أنه يسمعه، وهذا كله ما يجوز، كل هذا لا يجوز. أنت يعني مطالب إذا أتيت أن تمر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، وإن زدت نشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده لا بأس، ثم تسلم على صاحبه على أبي بكر، ثم على صاحبه عمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، سبحان الله، ما أحسن السنة وما أحسن نور العلم. تمشي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. بل كان بعض السلف، كان بعض السلف يسلم من خارج إذا وصل من سفر أو شيء، يقول السلام عليك ابن عمر، كأنه يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ويذهب. أما ما يفعله بعض الناس لولا أنه يمنع ولو يترك له المجال لتمسح بهذه الجدران، بجدران الغرفة، ولتمسح يعني بآثار الحديد فيها، ودعا ودعا ولا يذهب، بل يولي ظهره للقبلة ويدعو وهو متجه إلى القبر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال رأيت بعيني رجلا عند تحت ميزاب الكعبة، وهو في مكة تحت ميزاب الكعبة، موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، يعني مولي ظهره البيت ويدعو ناحية المدينة. قال لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله. قال هذا في القول المفيد المجلد الأول صفحة 372. فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأكثار من زيارته بعد كل صلاة، بعد كل صلاة بعضهم يأتي ويذهب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كل صلاة وإذا به يقول زيارة، بعد الظهر زيارة، وبعد العصر زيارة، وبعد يا أخي أنت لا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلون هذا. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته والمشي على سنته وهديه، المشي على سنته وهديه. والله أنك ترى بعضهم أنه يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يصلي مع المسلمين في مسجد، في المسجد النبوي، لا يصلي مع المسلمين في المسجد النبوي، وأنهم يجلسون في الفنادق بعضهم ولا يرون الصلاة خلف أئمة الحرم، ويجلسون في الفنادق، فإذا انتهى الناس من صلاة العصر وخرجوا من المسجد، وإذا بهؤلاء يدخلون المسجد من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف الشقاء يدركهم، يتركون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، ويتركون جماعة المسلمين ويأتون ويتمسكون بمثل هذه الأشياء التي هي من البدع وهي من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. يا تعظيم، تعظيم يعني تكرار، تكرار بعد كل فرض. ما الزيارة تكون أحيانا إذا أتيت المسجد وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد كل صلاة ما فعله من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر وأكثر وأكثر منا جميعا، وهم صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين كانوا رداء الإسلام، وكانوا الذين كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، ونشروا سنته في العالم. فهذه من الأشياء التي لا بد من التنبيه عليها، لأن بعض الناس إذا ذهب إلى تلك الأماكن ويرى ذلك ربما تأثر، ربما يرى إنسانا عند القبر وهو يبكي والدموع تسكب من عينيه وهو يبكي ويخشع، فيقول يا جماعة هذا إنسان يخشع، انظروا كيف يخشع، انظروا كيف يبكي. نقول لك الشيطان رضي منه بذلك، الشيطان رضي منه بذلك أنها تصب يعني عينيه الدمع وأنه يخشع ويبكي، ولكن هذا ليس من خشية الله سبحانه وتعالى، إنما رضي منه الشيطان بذلك من أجل أن يقعه في هذه الأشياء وفي دعاء غير الله سبحانه وتعالى، في دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى من غير الله، إنما السنة في الزيارة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويخرج. وأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك وفي أمورك وفي أي وقت يسمعها صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة، تبلغها الملائكة صلاتك، وأينما كنت، أينما كنت في أرض الله وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبلغه. ولهذا من الخطأ أن يقال إذا ذهب شخص يعني إلى المدينة فيحملونه السلام، يقولون سلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئت عند قبره، هذا من الخطأ، لأن هذا ناتج عن اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه عندما يصل إلى القبر، وأنه لا تصلح إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه إلا من جنب القبر، وهذا اعتقاد خاطئ. فإنه صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاة أينما كان المصلي عليه في أي بلاد الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي أردنا. ولا يفهم من الكلام هذا أن يفهم بعض الناس أننا لا نقول بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزار المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفهم هذا. فإن الأصل أن الإنسان إذا ذهب إلى المدينة تكون النية زيارة المسجد، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هذه النية أن يشد الرحل لزيارة المسجد، ولا يجوز أن يشد الرحل لزيارة القبر، لا بد من التنبيه على هذا. فإذا ذهبت إلى هناك تكون نيتك أولا أنك تذهب إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم إذا أتيت إلى المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتمر من عند قبره وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر وعمر، فتكون النية هي زيارة المسجد. ثم إذا وصلت إلى المسجد تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي عليه السلف وعليه الأدلة الصحيحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.